بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الزهد في الدنيا عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه للبحرين يأتي بجزيتها، فقدم بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال: أبشروا وأمنوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة عامر بن الجراح، وهو أحد السابقين إلى الإسلام وأحد العشرة المبشرين بالجنة، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى البحرين، والمراد بالبحرين هنا ما بين هجر إلى البصرة، يعني ما بين الأحساء إلى البصرة في العراق، وليس المراد البحرين الدولة المعروفة التي هي مملكة البحرين، بل البحرين عند العلماء سابقا يشمل كل ما كان بين هجر التي هي الأحساء إلى البصرة، فكله يسمى بالبحرين. بعثه لأخذ الجزية من أهلها، وكان غالب أهلها من المجوس في ذلك الوقت. فلما قدم أبو عبيدة على النبي صلى الله عليه وسلم بمال الجزية، والجزية هي المال الذي يؤخذ من أهل الذمة في مقابل بقائهم في بلاد المسلمين وحمايتهم، لما قدم بهذا المال أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم الأنصار بذلك فوافوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر، لأنهم كانوا يصلون في مساجدهم، وكان لكل قبيلة مسجد يصلون فيه. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر تعرضوا له، يعني يريدون أن يسألوه، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تعرضهم وتشوفهم، وقال لهم: لعلكم سمعتم بقدوم مال البحرين؟ فقالوا: نعم. فقال: أبشروا. وهذه الكلمة تقال في حصول الخير، أنها تقال للشخص في حصول الخير الذي طلبه، فقال: أبشروا وأملوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتتنافسوها كما تنافسوها، يعني من كان قبلكم، فتهلككم كما أهلكتهم. وسبب الهلاك عند فتح الدنيا لوجهين: الوجه الأول أن الإنسان غالبا إذا فتحت عليه الدنيا فإنه يطغى، كما قال عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فإذا كثر ماله فإنه يطغى، وهذا الطغيان يؤدي به إلى كفران نعمة الله عز وجل، ومن ثم يدع طاعة الله تعالى. والسبب الثاني أن التنافس في الدنيا، أي أن كل واحد يريد أن يكون أكثر مالا من الآخر، سبب للحسد والبغضاء، وحينئذ يكون بينهم العداوة والبغضاء التي تؤدي إلى القتل ثم تؤدي إلى الهلاك. ولهذا في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتتنافسوها ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن انفتاح الدنيا سبب للتنافس فيها، وأن كل واحد من الناس يريد أن يكون أكثر مالا من الآخر، ثم هذا يؤدي إلى التحاسد والحسد، والحسد تمني زوال النعمة عن الغير، هكذا عرفه الجمهور، أن الحسد هو أن تتمنى زوال النعمة عن الغير، سواء تمنيت أن تزول عنه إليك أو إلى غيرك أو إلى شيء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الحسد هو كراهة ما أنعم الله تعالى به على عبد من عباده، فبمجرد أن تكره النعمة التي أنعم الله تعالى بها على أحد من الناس هذا هو الحسد. فإذا أنعم الله تعالى على عبد من عباده بمال وكرهت ذلك فهذا هو الحسد. إذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة العلم ونشره وبذله بين الناس وكرهت ذلك فإن هذا من الحسد. ومن أعظم الحسد والعياذ بالله ما يقع بين المنتسبين إلى العلم وأهله، فإن هذا مع كونه ضعفا في الدين هو نقص في العقل في الواقع، لأن كونك ترى أخاك طالب العلم ينشر العلم بين الناس ويبث العلم بين الناس هذا سبب لأن تفرح بذلك، لأن الله تعالى جعل لك موردا يعينك على نشر العلم بين الناس ونشر دين الله بين الناس، لا أن تحسده على ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم تتدابرون. التدابر أن يولي كل واحد الآخر دبره، والتدابر نوعان: تدابر بالأبدان وتدابر بالأذهان. أما التدابر بالأبدان فأن يولي كل واحد الآخر دبره احتقارا وازدراء له، وأما التدابر بالأذهان فاختلاف وجهات النظر، بحيث أنه إذا اختلفت وجهات النظر فيما بينهم صار بعضهم يعتدي على بعض، بل يفسق بعضهم بعضا، بل ربما كفر بعضهم بعضا والعياذ بالله. ثم قال: ثم تتباغضون، يعني أن هذا التنافس يؤدي إلى الحسد، وهذا الحسد يؤدي إلى التدابر، وهذا التدابر يؤدي إلى التباغض. ففي هذا الحديث فوائد، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الجزية من المجوس، وقد ثبت أيضا في الحديث الصحيح صريحا أنه أخذ الجزية من مجوس هجر. وفيه أيضا دليل على أن حب المال والتطلع إليه مما جبل الله تعالى النفوس البشرية عليه، ولهذا لما وافى الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم تبسم، لأن هذا أمر مما طبعت عليه البشر. ومنها أيضا التحذير من زهرة الحياة الدنيا وانفتاحها على الإنسان، وأن الإنسان إذا فتحت عليه الدنيا فربما كان ذلك سببا لهلاكه، لأنها تشغله عن طاعة الله وتشغله عن عبادة الله. والله تعالى إنما خلق الخلق ليعبدوه وليوحدوه، لم يخلقهم الله تعالى ليتكثر بهم من قلة، ولا ليتعزز بهم من ذلة، ولا ليستغني بهم من فقر، بل خلقهم لأمر عظيم وهيأهم لخطب جسيم وبين لهم الصراط المستقيم، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالواجب على الإنسان أن يحذر إذا فتحت عليه الدنيا، وأن لا يكون انفتاح الدنيا سببا لانشغاله عن طاعة الله تبارك وتعالى، بل يجعل هذا الانفتاح سببا لطاعة الله بأن يبذل هذا المال الذي رزقه الله تعالى يبذله في طاعته وفي مرضاته، من الإنفاق على نفسه وولده ومن تلزمه مؤونته، ومن الإنفاق على الفقراء والمساكين، ويؤدي الحق الواجب في هذا المال. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.